قلوب المؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلا يؤلف القلوب ويجمع الناس إلا الكتاب والسنة، بدون ذلك لا يمكن أن يجتمعوا. متى ما خطوا مناهج من عند أنفسهم فإنهم لا يمكن أن يجتمعوا أبدا. لا يوحد الناس إلا الكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح، هذا هو المنهج الصحيح للاجتماع، وهذا هو الذي يرضاه الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. هذه الثلاث هي اللي تجمع الناس: التوحيد، العقيدة الصحيحة التي هي على وفق الكتاب والسنة، لا إله إلا الله مدلولها ومعناها ومقتضاها، هذا هو الذي يجمع الناس. أما إذا صار لهم عقائد مختلفة فإنهم يتفرقون. النوع الشيء الثاني المصدر، الأول العقيدة، تكون العقيدة واحدة هي عقيدة القرآن والسنة. الشيء الثاني المصدر الذي يرجعون إليه إذا تنازعوا واختلفوا: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحبل الله هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الذي يقضي على النزاع هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، أما الرجوع إلى مناهج الناس ومناهج البشر هذا يفرق الناس، وإنما الرجوع إلى الكتاب والسنة هو الذي يحسم النزاع بين الناس، لأنه تنزيل من حكيم حميد أنزله ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، فهو الذي يحسم النزاع ويرضي الجميع، يرضي الجميع لأنه من الرب سبحانه وتعالى عدل وحكم وقسط صراط مستقيم. الشيء الثالث من مقومات الاجتماع القيادة، طاعة القيادة، أن يكون للمسلمين قيادة موحدة، وهو الإمام المسلم، وأن يطيعوه ولا يخالفوه، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره، تناصحوه من مناصحته طاعته عدم الاختلاف عليه، من مناصحته بيان الخطأ الذي يحصل حتى يتجنب، ودلالته على الخير، هذا من المناصحة. من مناصحته القيام بالعمل الذي يكله إلى الرعية، كل يقوم بالعمل على الوجه المطلوب، الوظيفة يؤديها على الوجه المطلوب حتى تتم المصالح. من النصيحة لولي الأمر الدعاء له بالصلاح والتوفيق والتسديد، كل هذا من النصيحة لولي الأمر. أما الذي يعصي ولي الأمر ويخالف ولي الأمر أو يتكلم فيه أمام الناس ويبغضه إلى الناس ويحقد الناس عليه، هذا من الخيانة لولي الأمر، هذا من الخيانة لولي الأمر. كذلك الذي يرى الخطأ يقع ولا يبلغ ولي الأمر عنه، يرى الخلل في الناس، يرى المخالفات في الناس ولا يبلغ ولي الأمر من أجل تدارك هذا الشيء قبل أن يستفشل، هذا من خيانة ولي الأمر. كنمت ما لو يبلغون ولي الأمر ولناصحون الجهلة والمكذبين اللي بغير معهم للدراية ولا علم ولا العلماء، الجميع من قدر على أن يتصل بولي الأمر ويبلغه يتصل ويبلغ أما الذي ما يقدر يعمد من يتصل، يعمد العلماء، يعمد المستشارين الذين عند ولي الأمر، يعمد من يبلغ ولي الأمر. إذا كان هو ما يستطيع الوصول يوصي واحد من الذين يستطيعون الوصول، تكون الأمور سرية، ما تكون الأمور مكشوفة أو تكون الأمور في المجالس أو على المنابر. هذا خطأ كبير، هذا مو من النصيحة ولا من الإصلاح، إنما هذا من الإفساد، تفريق المسلمين. نصحة ولي الأمر تكون سرا، إما بين الناصح وبينه، وإما طريقة الوصية إليه وإرسال من يبلغه عما يحصل من الخلل لأجل إصلاحه. أما السكوت، أما التشهير، هذا كله ليس هو من النصيحة، إنما هو من الخيانة. لهذه الأمور الثلاثة يتم الاجتماع: العقيدة الصحيحة، الرجوع إلى الكتاب والسنة عند النزاع، طاعة ولي الأمر ونصيحته والنصح له. بهذه الأمور يحصل الاجتماع. إذا اختل واحد منها حصل التفرق، حصل الاختلاف والنزاع، تشتتت الأمة. هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهو أن المسلمين لا بد لهم من اجتماع، ولا اجتماع إلا على الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة والقيادة الصالحة التي تطاع وينقاد لها. بهذا تحصل الاجتماع النافع والهيبة للمسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا. العشر أنهم يعتقدون أن أعظم أسباب التفاقم والتفريق وتحزب المسلمين إلى طائفة أو جماعة أو شخص غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابة الكرام، لقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا ليس منه في شيء. قال ابن كثير: الله أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكانوا قريبا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. ولا تكونوا من المشركين، وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذه الامه ايضا اختلفوا فيما بينهم على محل كان كبيرا، على محل كلها ضلال الا واحد، وهم اهل السنه والجماعه المتمسكون بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم، وبما كان عليه الفضل الاول من الصحابه والتابعين وائمه المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه انه سئل عن فرقه النادي منهم، قال: ما انا عليه واصحابي. انتهى. وفي حديث الحاكم الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: وانا امركم بخمس امرني الله امرني بهن: السمع والطاعه والجهاد والهجره والجماعه. فانه فرق جماعه قيد شبر فقد قال عرفه الاسلام من عقبه الا ان يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهليه فانه من متى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، من صلى الرجل صلى وصام. قال رجل: صلى وصام فادعوا بدعوى الله، فليتم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه احمد والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقيل لابن عباس: انت على مله علي او على مله عثمان؟ فقال: بل انا على مله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه القاعده مكمله للقاعده التي قبلها، وهي قاعده الاجتماع، وان دين المسلمين لا يقوم إلا على الاجتماع والألفة فيما بينهم. هذه القاعدة فيها أن الشذوذ والانفراد عن الجماعة يولد شرا ويفتح ثغرة في جماعة المسلمين، فيجب على كل مسلم أن ينضم مع جماعة المسلمين وأن لا يشذ برأي أو بمذهب أو بمنهج، وإنما يكون منهجه وطريقته طريقة جماعة المسلمين، حتى لو عن له رأي في نفسه أو اجتهاد رآه في نفسه فإنه لا يظهره للناس، بل يرجع إلى ما عليه جماعة المسلمين ويترك رأيه ويتهم رأيه، يتهم رأيه واجتهاده، ويرجع إلى ما عليه المسلمون وما يسير عليه جماعة المسلمين. أما إذا كل واحد صار له حرية الاختيار، حرية التنقيب والظهور بآراء جديدة يبتكرها أو حتى ولو كان يراها صحيحة، ما دامت تأثر على اجتماع المسلمين وتشتت أفكار المسلمين فلا يجوز له أن يظهر. الصحابة رضي الله عنهم يتركون آراءهم وإن كانت مبنية على الكتاب والسنة، يتركونها إذا كانت تخل بالاجتماع باجتماع الكلمة. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في منى، وكان ابن مسعود يرى القصر في منى، ولكن كان ابن مسعود يصلي خلف عثمان ويتم الصلاة خلف أمير المؤمنين، فقيل له في ذلك قال يا بني الخلاف شر، فهو رضي الله عنه صلى مع عثمان وأتم الصلاة مع أنه يرى أن الصلاة تقصر في منى، تنازل عن رأيه إلى رأي أمير المؤمنين من أجل جمع الكلمة وهو في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فكيف بالذي يبتكر له اجتهادات جديدة وآراء جديدة ثم يظهرها للناس في صلاتهم في أمور عباداتهم، فيحصل بذلك تشويش على الناس، فلان قال وفلان قال، الناس يسيرون على جادة واحدة وعلى منهج واحد، ثم يجي واحد ويظهر مخالفات وآراء جديدة توصل إليها باجتهاده أو برأيه ويريد إن الناس يقتنعون بها، لا شك أنه سيجد من يشذ معه ويجد من يحبذ رأيه، فيكون في الناس افتراق. الواجب أن الإنسان يلاحظ هذا الشيء وأنه يحافظ على وحدة المسلمين وعلى اجتماع المسلمين. أحيانا يترك الشيء الفاضل إلى الشيء المفضول، إذا كان المفضول يحصل عليه الاجتماع فالإنسان يتنازل عن الشيء الفاضل ويسير على الشيء المفضول من أجل اجتماع الكلمة واجتماع المسلمين. هذا كما ذكرت لكم ابن مسعود تنازل عن الذي يراه فاضلا وهو القصر إلى الشيء المفضول الذي هو الإتمام من أجل جمع كلمة المسلمين، ما دام هذا لا يخل بالدين. أما إذا كان يخل بالدين لا، لكن إذا كان ما يخل هذا بالدين، المفضول ما يخل بالدين، يجب على المسلم أنه يتنازل عن رأيه يتنازل عن اجتهاده ولو كان يراه فاضلا. فكيف إذا كان الذي عليه الجماعة هو الفاضل وما عليه هذا المخالف هو المفضول أو غير صحيح، أيضا قد يكون غير صحيح، هو يضمن ما رآه، يضمن ما رآه وما ظهر له أنه صحيح، ما يضمن هذا، لكن اللي عليه الجماعة أقرب إلى الضمان إلى الصحة، اللي عليه الجماعة أقرب إلى الصحة مما رأيته أنت. الأمر ولله الحمد واضح، فعلى طلبة العلم والمنتسبين إلى العلم أن يلاحظوا هذه القاعدة، أنه إذا كان عند الإنسان آراء أو اجتهادات وكان في إظهارها للناس تشويش ونزاع فإنه لا يظهره ويسير على ما عليه جماعة المسلمين، فإن السير على ما عليه جماعة المسلمين أضمن له وأقرب إلى الحق. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. سلامك الله عليك. يعني قد يفهم بعض الاخوان هذا الكلام ان يعني ما حدث بين العلماء من اختلاف في مسائل الفقه، يعني مثلا الشيخ فلان يجبر عن يكتب كذا والشيخ فلان يكتب كذا، ما ودنا بهذا، احنا ما ودنا بهذا، قد يظن ان هذا من باب الاقتراع وليس عن باب الفقه، احنا ما ودنا ان فلان يكتب كذا وفلان يكتب كذا، ودنا ان انهم يفتون بفتوى موحده، وان الانسان يتنازل عن رايه الى راي الجماعه، هذا الذي نريده. لكن هل هذا مكون مذموم ذمه في الشرع؟ نعم، هذا يرد ذمه في الشرع احيانا، لانه اذا ادى الى نزاع وافتراق فهو مذموم بلا شك، وان كان يراه من اجتهاد وان استنبطه من الكتاب والسنه، فنزوله على راي الجماعه افضل من رايه وحده لأجل جمع الكلمة. أنا أرى بعض طلبة العلم الآن ظهروا بعض المسائل شوشت على الناس، مش تقول يا فلان، فلان يقول كذا، فلان يقول كذا، بينما كان الناس ولله الحمد سائرون على جادة واضحة وعلى طريق سليم ولا حصل اختلاف. فما ودنا يجي واحد أو اثنين أو أكثر ويبتكرون أشياء ويستجدون أشياء وإن كانوا يرونها حقا، إن كان ولا بد يعمل بها في نفسه هو ولا ينشرها على الناس، إن كان يراها يعمل بها هو في نفسه ولا ينشرها على الناس، مع أنه عمله مع الناس أفضل من انفراده في عمل مستقل بنفسه. هذا الذي أراه. سلمت الله، بس مقصود يعني هذا يعني ما المقصود المرجعية يعني ولا مرجعية من هي اللجنة الدائمة حيث العلماء؟ لا، قد يتخالف مثل اللجنة الدائمة من بعض أعضاء الهيئة، اللجنة الدائمة ما هي كل شيء، لكن ما عليه المجتمع المسلمين ككل، ما عليه مجتمع المسلمين ككل في هذه البلاد وفي غيرها، الناس يصلون ويصومون ويزكون ويضحون كل سنة ويقيمون الأعياد، ما حصل بينهم اختلاف، جالس وطلعوا مسائل جديدة الآن شكتت بين الناس، هذا الذي نقصده، نقول اتركوا المسلمين على ما هم عليه، أنتم ما تردونهم عن باطل ولله الحمد، هي المسألة كلها اجتهاد، واجتهاد الجماعة أفضل من اجتهاد الفرد، والشيء اللي بفرق الناس وإن كنت تراه إني فاضل فإن ما يترتب عليه من الفرقة شر، ويقول كما سمعتم عبد الله بن مسعود يقول الخلاف شر، فالذي يؤدي إلى خلاف وإلى فتنة يتجنب. والله تعالى أعلم. في شيء؟ بس في الموضوع المهم شوي، قضية تحزب المسلمين وتشجيعهم في طائفة أو جماعة، هو أسباب كلهم، أسباب التحزب والافتراق والجماعة هو ما ذكرنا، إن كل يعجب برأيه وعلمه وفقهه ثم يبتكر أشياء ويجتهد في أشياء ويجمع يتبع ناس وذاك يجتهد يتبع ناس، حصل التفرق والتحزب. هل يجوز التحزب بشيء انتظام الى جماعة او بشيء؟ حسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف يجوز التحزب والله يقول ولا تفرقوا، ويقول ان الذين فرقوا دينهم شيعا، وان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في، هل تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم، امر الله نبيه ان يتبرأ من المتفرقين، يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، أنتم تسمعون في الخطب يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. المصيبة إذا صار كل واحد فرح بما هو عليه، لأنه إذا صار أنه فرح بافتراقه فلن يرجع، لكن اللي يفترق ما هم مطمئن إلى هذا يمكن يرجع، يعني شاك بما هو عليه يمكن يرجع، لكن المشكلة إذا كان إنه جازم من ما عليه هو الصواب وفرح به هذا مصيبة، ما يرجع، كل حزب بما لديهم فرحون لا يرجى منهم اجتماع وهم كذلك، نسأل الله العافية. كيف يكون التعامل مع المتكلم حزب أو جماعة؟ ينصح ويبين له لعل الله يهدي، احنا ما نيأس من، ولا الحمد لله اخواننا وابنائنا في هذه البلاد، وان حصل من بعضهم شيء من اختلاف الرأي فهم أقرب إن شاء الله إلى الرجوع وإلى، بس يحتاجون إلى بيان، يحتاجون إلى عقد دروس يبين لهم هذه الأشياء، وما أظن الكثير منهم إلا سيرجعون إن شاء الله إلى الصواب. لا إن شاء الله لا يكافر، اللي يريد الحق ما هو مكافر، ما هم أصحاب هوى، ما هم إن شاء الله أصحاب هوى ولا هم أصحاب مكابرة، لكن ظهر لهم أنهم على صواب وأن هذا خير وأن ظهر لهم الشيء هذا، فإذا بين لهم فالغالب إن شاء الله أنهم يرجعون. نحن نحسن الظن، نحسن الظن بإخواننا، لكن التقصير منا، نحن تركنا البيان وتركنا دعوتهم ومناصحتهم حصل هذا الشيء. فإذا بين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فما أظن الكثير منهم إلا سيرجع، لأنهم أبناء فطرة ولله الحمد وأبناء عقيدة ويريدون الخير، فإذا بين لهم هذا الشيء فإنهم الكثير منهم سيرجعون، والشاذ لا حكم له. نعم ما تتمنى تسمع كلام كذا نسمع ها؟ لبعض عشر الدعاة يتهيد الشباب هل تباع لا أنت لا تحذرون منها بانفراد في الواحد يحذر، لا إذا عثر على شيء فيه خطأ تبلغ عنه الجهة المختصة، والجهة المختصة هي اللي تفحصه وتشوف وتشاور فيه العلماء ويظهر إن شاء الله الخير. أما كل واحد ينكر ما رآه إن خطأ هذا يحصل فيه تشويش وفرق، لكن إذا عثرت على شيء فيه ملاحظة بلغ عنه الجهة المختصة، الجهة المختصة تفحصها أو ترسله إلى جهة موثوقة وتشوف ما فيه من الأخطاء وتعالجه إن شاء الله بالتي هي أحسن. ها؟ كل واحدة لا شرطة السابقة ولا شرطة الجديدة، إذا ظهر لكم خطأ في شريط أو في كتاب فأرسله إلى الجهة المختصة، إلى اللجنة الدائمة، إلى الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، الجهات المختصة المعنية بهذه الأمور، وإن شاء الله شوف تأكد من الشيء، قد يظهر لك أن هذا فيه خطأ وما هو خطأ، يحتاج إلى تأكد. إلى سلمك الله، ممكن أن أنا يعني نقول أن مراد الشيخ سلمك الله أن من وقع في منكر الخطأ ينبغي أن يعالج هذا الخطأ بالسنة، وأن لا يعالج بمنكر مثله، لا يعالج بشدة أو ب أو ب يعني أو بقسوة، هذا اللي حصل، أو باستعجال، ما يستعجل الإنسان في الأمور، ما يستعجل في الأمور، يشاور ويشوف ويتأكد، لا تعاون مع الناس، تعاون طيب في هذه الأمور. تركوها المسابقات، لو تتركونها ماتت، لكن إذا شهرتوها وخدتوها نشطوا عليها، لا تترك ولا أحد يتقدم لها ماتت وقالوا ما نجحت. ها؟ لا اتركوها، ما هي مقصودة للدينية، هي مقصودة لجمع المال، متخذينها وسيلة لجمع المال لترويج الجرائد وترويج البضائع. اي نعم، ما مقصودة والدينهم، يقصدون الدنيا لكن جعلوا الدين وسيلة. أو في كثير مثلاً أوراق الأسبوع حوالي 100 ورقة جميل وفيها مسابقات له أجوبة. تركوها هذه. لا ما يترتب عليها سبق شيء، ما يترتب عليها الجوائز ولا شيء. هذه مبادئ شر أخشي بس فيها. هم صحيح. أخشي بس فيها شر. لا تطمئنون لهذه الأشياء، تركوها بس. منهم اللي أنكروا على المنابر. منهم. كل هذه دعايات ما ثبت منها شيء، كلها من افتراءات الشيعة وأتباعهم، دسوها في التاريخ علشان إنها تشوش على الناس، ما هو صحيح هذا. نعم ما سمعه صريح، سمعه بجنبه، حتى على بجنبه ما رضى. هذه ما أدري عنها، أنا ما شفتها يذكرونها لكن أنا ما تأكدت منها. صحيح مسلم الشيخ. نعم هذا غير كان بينكم حتى على. نعم لا تؤخذ قضية عامة وقضية مسلمة. لا تؤخذ قضية مسلمة. الخليفة الأموي أو واحد من عمر بن أمية رفع يديه في خطبة الجمعة فأنكر عليه الحاضر من الصحابة. معنى هذا ما ينبغي يتخذ قاعدة كل من حصل من خطأ من الأمراء ينكر عليه علانية، لا هذه قضية خاصة، قضية خاصة. نعم الواجب العلماء المناصحة، الواجب العلماء المناصحة، المناصحة في هذه في هذه الأمور. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحادي عشر أنهم يعتقدون أن البيعة لا تكون إلا لإمام المسلم البايع وأهل الحل والعقد، لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كانت بنو إسرائيل نسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد وستكون خلفاء فتكثر. قال فما تأمرنا؟ قال خذ بيعة الأول كالأول وأعطوهم حقهم فإن الله ساكنهم عما استعار. رواه مسلم. وعن علي بن حاتم قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل فذكر الشر. فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. رواه أبي عاصم في كتاب السنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد بحروحة الجنة عليه بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على المسلم على المرء المسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، هذه القاعدة في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ينصون عليه في كتب العقائد خلافا للخوارج والمعتزلة وأهل البدع، فهم ينصون عليه في كتب العقائد على أنه أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يدينون بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ولا يشقون عصا الطاعة. حتى ولو جار ولي الأمر أو ظلم أو كان عاصيا ما لم يخرج إلى الكفر، وذلك لأن في السمع والطاعة والصبر على جورهم من المصالح واجتماع الكلمة ولم الشمل والأمن والاستقرار ما يرجح على الخروج عليهم، فإن الخروج على ولاة الأمور ترتب عليه مضار عظيمة مفاسد كبيرة كما حصل في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين، لما قام عليه أهل البغي وقتلوه رضي الله عنه، ماذا حصل من الفتن التي لا يزال المسلمون يعانون منها. وقد نهاهم علماء الصحابة وبينوا لهم ونصحوا لهم، ولكن تم الأمر ليكون عبرة للمسلمين. وما قام جماعة على أميرهم أو إمامهم إلا حصل من الفتن والشرور ما الله به عليم، وذلك أنه يجب أن يرجح أن ينظر بين المصالح والمفاسد، لأن المفاسد أكثر من المصالح فإنه لا يجوز ارتكاب المفاسد، والمفاسد في هذا أكثر. الصبر عليهم طاعتهم وإن جاروا وإن ظلموا هذه مفسدة، ما في شك، الجور والظلم مفسدة، معصية مفسدة، ولكن الخروج عليهم مفسدة أكبر. وما دامت المفسدة أكبر فإنه يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما، هذا مع أئمة الجور والفساق، فكيف بأئمة العدل وأئمة الحق مثل عثمان رضي الله تعالى عنه ثالث الخلفاء الراشدين وغيره من الولاة الصالحين الذين صلاحهم أكثر مما عندهم من الخطأ. ثم إن خطأ الولاة أو معصيتهم اسمه قاصر عليهم، شره قاصر عليهم، أما شق عصا الطاعة فإن شره ينتشر على الرعية وعلى الأمة ويحصل من القتل والهرج والظلم الشيء الكثير. لذلك أهل السنة والجماعة على هذا الأصل العظيم، وأنهم يصلون خلفهم ولو كانوا فسقا، في حين أنهم قالوا لا تصح الصلاة خلف الفاسق من الناس العاديين، أما الولاة فتصح الصلاة خلفهم من أجل جمع الكلمة وما يترتب على ذلك من المصالح. أما ما تنعقد به الإمامة فهي تنعقد بأحد ثلاثة أمور لا بشيء واحد، ثلاثة أمور: الأمر الأول البيعة من أهل الحل والعقد، البيعة من أهل الحل والعقد، ليست البيعة لازم تكون من كل واحد أو لا، يكفي أهل الحل والعقد، أهل العلم وأهل الرأي وقادة الأمة، فإذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة لجميع المسلمين، لأن المسلمين جسد واحد أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، فما يظنه بعض الجهال من أنه لازم يبايع كل واحد هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا لا يمكن أيضا، فليس لكل الناس دخل في هذا، وإنما هذا من شأن أهل الحل والعقد ينوبون عن الأمة في هذا. وهذا النوع الأول وهو الانعقاد بالبيعة هو ما تم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، فإنه ثبتت خلافته بالبيعة والاختيار، ومن العلماء من يقول ثبتت خلافته بالنص والإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خلفه على الصلاة لما مرض قالوا فتخليفه على الصلاة إشارة إلى تخليفه على المسلمين. ولما قيل له عمر لأن أبا بكر يبكي ويرق إذا قام في الصلاة فغضب صلى الله عليه وسلم وكرر الأمر بأن يؤمر أبو بكر أن يصلي بالناس، أصر صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا لما اختاره الصحابة قالوا يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. فمن العلماء من يرى أن ثبتت بيعته بالنص أو بالإشارة، فيها حديث وآثار أن امرأة جاءته تسأله قالت يعني إذا جئت ولم أجدك قال ائتي لأبي بكر، اسألي أبا بكر. قالوا فهذا إشارة إلى استخلاف أبي بكر من بعده. وأيضا هو أفضل الصحابة رضي الله عنه على الإطلاق، ما فيه أفضل منه، وهو الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى أن توفاه الله مناصرا ومؤيدا ومجاهدا، وأنفق الأموال في سبيل الله وفي نشر الإسلام وتأييد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أولى. النوع الثاني مما تثبت به الولاية ولاية العهد، فإذا عهد ولي الأمر من بعده إلى شخص يخلفه لزمت إمامته بعهد من قبله. ومثل هذا مثل عهد أبي بكر إلى عمر، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر بن الخطاب وهو خير الصحابة بعد أبي بكر، ولزمت بيعته بذلك بالعهد. النوع الثالث مما تثبت به البيعة إذا غلب على الناس بسيفه حتى أدعنوا له، إذا غلب على الناس بسيفه لزمت طاعته لزمت إمامته درءا للفتنة والشر. ومثلوا لذلك بولاية عبد الملك بن مروان، إن عبد الملك بن مروان تغلب على الناس بالسيف لا وأطاعه المسلمون وخضعوا له فصار خليفة بالغلبة، فهذا ما تثبت به الولاية عنده إما بالبيعة والاختيار وإما بولاية العهد وإما بالتغلب. وتلزم طاعته ولو حصل منه ظلم وجور، ولو حصل منه بعض المعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر. وإذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية لكن يطاع فيما عداه، ما هو معناه أنه إذا أمر بمعصية تنخلع طاعته نهائيا، لا، لكن لا يطاع في هذه المعصية ويطاع فيما عداها من المعروف لا تنخلع بيعته. فليس معنى قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو إنما الطاعة بالمعروف أن ولي الأمر إذا صدر منه أمر بمعصية أنها تنخلع بيعته، لا، لكن لا يطاع في هذه المعصية أو في هذا الأمر الخاص وتبقى طاعته فيما عداها. هذا ملخص ما يلزم في هذا الأمر، وهو أمر مهم جدا، والفقه فيه من أصول أهل السنة والجماعة، لأنه يترتب عليه ثمرات عظيمة ويتزول به شبهات كثيرة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بإجماعهم، لم يخالف فيه أحد من أهل السنة والجماعة. بل يوصون به ويحثون عليه. وإنما خالف في هذا أهل البدع كالخوارج الذين خرجوا على علي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكالمعتزلة الذين جعلوا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما شرعه الله في ذلك، وإنما مرادهم الخروج على الأئمة. سموا الخروج على الأئمة أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، وهو في الواقع هو المنكر، في الواقع أن هذا هو المنكر والعياذ بالله، لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فهذا هو المنكر في الحقيقة. نعم. بقي سلم في مسألة البيعة لغير من يعني أصلت هذه الأمور الثلاثة له. ما في ما في غير الأمور الثلاثة. شو ما تعلم سلم في الله؟ جماعات ما هم سماع إلا ولا بيعة. حتى ما هي ما هي ولاية أمر. ما هي ولاية أمر. صحيح البيعة. هذه باطلة. لا هذه باطلة. هذه باطلة. ولا حكم لها في الإسلام ولا مستند لها في الإسلام، إلا ما ورد إن المسافرين يؤمرون عليهم أميرا، وهذا لا يسمى ولي أمر وليس له بيعة، وإنما هو يتولى تنظيم الرحلة والنزول والسير، وإلا هو ما يقيم الحدود عليهم، لا يجوز له أن يقيم الحدود عليهم ولا أن يقيم القصاص، ليس له صلاحيات ولي الأمر، وإنما يتولى أمور السفر فقط ومؤقت في السفر فقط، وهو داخل تحت ولاية ولي الأمر، حتى ولو في السفر هو داخل تحت ولاية ولي الأمر، ليس لهم في هذا مستند. هذا من البدع، هذا من البدع. ولو قدر أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، لو قدر أن أحدا ينازع ولي الأمر، فإن أهل السنة والجماعة يوجبون على المسلمين أن يقاتلوا هذا الذي يريد منازعة ولي الأمر، يوجبون على المسلمين أن ينضموا إلى ولي الأمر في قتال هذا الذي ينازعه ويريد نزع الولاية الشرعية منه. وإذا جاء أحد ينازع فإنه يجب قتله من أجل دفع شره عن المسلمين. من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم فاقتلوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فذلك دفعا للشر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ينضمون مع ولي الأمر أو مع الفئة العادلة ويقاتلون معها هذا الباغي دفعا لشره. نعم. أنهم لا يسعون إلى الخروج على ولاة الظلمة والفسق، بل يذمون ذلك ويذمون على من خرج على ولاة الدين مرميا. وقوله تعالى في الأسماء والصفات قوله في الحياة الدنيا ويخزي الله على ما في قلبه وهو أهل الخصام، وإذا تولى سعة الأرض يفسد فيها ويورث الحرث والنسل فالله قد جل الفساد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بشر ومن سئل فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قال: أفلا ننازلهم بالسيف؟ قال: لا، بل أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يهتدون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين بجثمان الانس. قلت: كيف اصنع ان ادركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للامير ان ضرب ضررك واخذ مالك فاسمع وقطع. رواه مسلم. وعن عرفان بن الاشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يفك عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. وعن نافع قال: ان خلق اهل المدينه جديد ابن معاويه جمع ابن عمر حكمه وولده، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم